الإيمان والإسلام حتى يقام لصلاة الفجر في مسجد سيدي علي زين العابدين بمدينة القاهرة، والتي يؤمنا فيها الشيخ سليمان محمود مراد. نعيش مع تلاوة قصيرة للقارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يأتين من كل فج عميق يأتوك رجالا وعلى كل ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله Thank you.